السلام عليكم. في سورة آل عمران، بعدما الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، قال في آية 11: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ما هو الدأب؟ نسمع الآية ونستأنف الكلام. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الدأب بالسكون والدأب بالتحريك، دي كلمة مصدر، مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه. وبعد ذلك العرب استبدلت الكلمة دي أو استعمال الكلمة دي، بدل ما يبقى دأب في العمل بقى شأن الإنسان وحاله، فيقال هذا دأبك أي شأنك وعملك. وأيضا من معاني الدأب إدامة السير، يعني الاستمرار في السير، فيقال دأب في السير دأبا. وقال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي مستمران في السير. ومن معنى الشأن والعمل جاء في الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وجاء في لسان العرب، قال الأزهري: والقول عندي فيه، يعني في كلمة دأب أو دأب والله أعلم، أن دأب ها هنا يعني يقصد في الآية اجتهاد الكفار في كفرهم وتظاهرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكاثرهم وتعاونهم ضده، كما تظاهرت وتعاونت آل فرعون على موسى عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.